الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وما زال الحديث في الوكالة. قال الشيخ: ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال بل بعشرة وحلف، فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، أو قال بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل، وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل، وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل، وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح، وإن صدقه بطل الشراء، وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل: إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، ويقول هو: اشتريت لتحل له. معنى هذا: لو جاء الوكيل فاشترى جارية أو أي حاجة بمبلغ ما، والشيخ هنا ضرب 20 درهما، قال: وزعم أن الموكل أمره، الحاجة تساوي 20 وهو اشتراها 20، ويدعي الوكيل أن الموكل أمره بالشراء، قال الموكل: أنا أمرتك صحيح بالشراء، والجارية تساوي 20، ولكنني لم آمرك ولم آذن لك أن تشتري 20، بل أمرت لك أن تشتري 10. إذن الوكالة كانت للشراء 10، وادعى الوكيل أنه أذن له 20 واشترى جارية تساوي 20. هل هنالك من بينة عند الموكل؟ لا يوجد. هل من بينة عند الوكيل؟ لا توجد. تعارضت البينة، لا توجد لا بينة هنا ولا بينة هنا، والأصل عدم التوكيل، ولذلك نلجأ إلى الموكل، إلى الأصل، فنقول له: احلف أيها الموكل أنك لم توكله أن يشتري الجارية 20، بل وكلته أن يشتري جارية 10. عند ذلك ينظر في هذه المسألة، ننظر: هذا الوكيل بأي شيء اشترى هذه الجارية؟ قال الشيخ: فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، يعني عندما قال: اشتريت هذه الجارية بالمال من مال الموكل، وسمى اشتريت هذه الجارية لموكلي وسماه في العقد، وبين أن المال لمن؟ للموكل، أو قال بعد ذلك: اشتريته لفلان، أو اشتريتها، يعني اشتريت الحاجة لفلان، اشتريت الجارية لفلان والمال له، يقر بأن هذا المال مال للموكل وصدقه البائع، عند ذلك البيع باطل. لماذا نقول البيع باطل؟ لأنه عندما بين أنه اشترى هذه الجارية للموكل، فالموكل لم يأذن له أن يشتري 20 ولو صدقه البائع، لأن الإذن إنما كان بالعشرة ولم يكن بالعشرين. عند ذلك نقول: البيع لاغي، الجارية تعود إلى صاحبها، وبعد ذلك ويعود المال إلى الوكيل، ومن ثم يعود إلى الموكل. هذا طريق. وإن كذبه، طبعا هنا البائع يعترف بأن البيع إنما حصل للموكل، لكن الموكل هنا قال: أنا ما أذنت له أن يشتري 20، بل أذنت له أن يشتري 10. بينما لو قال البائع هنا قال ليس صحيحا، إنما اشتريت أيها الوكيل لنفسك، ومعنى أنه إذا قال اشتريت لنفسك معنى هذا أن المال لك، وأنما العقد جرى بيني وبينك على أن يكون الشراء لك، فإذا أنا بائع وأنت مشتري والعقد صحيح، وأنت عينت الجارية واشتريتها بعشرين، فتم البيع ولا يحق لك أن تنقض البيع مباشرة. هنا كذب البائع الوكيل على أنه اشترى للموكل، بل قال إنما اشتريتها بنفسه. وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة، أنت أيها البائع اليوم تكذب، ولو كان طريق البيع غير صحيح فلا بد من أن ننقض ذلك البيع وأن تعود الجارية لك. عند ذلك يحلف البائع فيقول أحلف على أني لا أعلم، يعني يقسم أني لا أعلم أن هذا البيع تم بالوكالة وإنما تم بالمباشرة لهذا الوكيل. في هذه الحالة وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة، ووقع الشراء لمن؟ وقع الشراء للوكيل، لأن الموكل هنا لم يأذن وحلف البائع أنه باع الوكيل مباشرة. وكذا إن اشترى في الذمة، اشترى هذا الوكيل في ذمته ولم يدفع مال، الآن لا يوجد مال لا من قبل الوكيل ولا من قبل الموكل، لكنه اشتراه مثلا إلى أجل، اشتريت هذه الجارية بعشرين ولم يدفع هذا المال إلى أجل ما عين ذلك الأجل. وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسمي الموكل، معنى ذلك لمن اشترى؟ صورة اشترى لنفسه. وكذا إن سماه، يعني سمى الموكل وكذبه البائع في الأصح، نعود إلى الصورة الأولى. وإن صدقه، إن صدقه البائع بأنه اشترى للمن؟ للموكل، بطل الشراء، لأن الموكل إنما أذن أن يشتري بعشرة ولم يأذن أن يشتري بعشرين. وإن صدقه بطل الشراء، وحيث حكم بالشراء. الآن إذا بطل الشراء للموكل، لمن بقي الشراء؟ للوكيل. وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها، ويقول هو اشتريت لتحل له، نحن نريد الآن أن نصحح العقد، فالوكيل يقول إنما اشتريت للموكل، والموكل يقول إنما وكلته أن يشتري بعشرة. الآن لا يوجد الآن مشتري، في نظر الوكيل هو مشتري للموكل، وفي نظر الموكل والبائع أن الوكيل هو اشترى لنفسه، فماذا نفعل؟ هنا طريقة الرفق به أن يقول له وأن يتلطف به فيقول إن كنت أمرتك بعشرين، يعلق هذه المسألة، فقد بعتكها بها، يعني في نظر الوكيل أن الشراء تم للموكل وبعد ذلك هو اشتراها منه، ويقول هو اشتريت أي بالعشرين، يعني لتحل له في الأمر الباطن إن كان قد صدقه وأذن له بالعشرين. قد يقول قائل إنكم تقولون إن البيع ينبغي أن يكون على التنجيز، وهذا البيع هنا إنما حصل على التعليق، نقول إن الأصل في هذا البيع حصل على التنجيز ولم يحصل على التعليق. فالبائع الأول عندما باع بأي طريقة باع؟ قال بعتك الجارية بعشرين، فقال اشتريت الجارية، لكن الخلاف لمن وقع البيع، هل وقع للوكيل أم وقع للموكل؟ فاعتبرنا أن البيع الأول حصل في نظر الوكيل للموكل، وبعد ذلك تم الشراء منه على أن يكون هذا الإذن تعلق في مسألة الإذن فقط، والتعليق هنا مغتفر. ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل، لو قال الوكيل إن أي تصرف تصرفته أنا من بيع من شراء من هبة أي شيء، قال أتيت بالتصرف، طبعا الوكيل أمامه قاعدة لا يستطيع أن يتجاوزها أبدا بمقدار ما وكل به، لكن أحيانا يحلو له أن يفعل كما يفعل الإنسان في بيع الفضولي فيتصرف تصرفا لم يؤذن له، لكن عندما سئل قال أتيت بالتصرف المأذون، يعني أنا لم أخرج عن ما وكلتني به أيها الموكل، لكن الموكل ماذا قال؟ هذا ليس صحيح، أنا لم أوكلك في ذلك، والدليل على ذلك أنا أثبت كلامي وأحلف يمينا، الأصل عدم التوكيل، وعندما يدعي الوكيل أن موكله قد وكله بشيء وجاء الموكل وحلف بالله عز وجل أنه ما وكله بذلك، هنا يصدق الموكل لأن الأصل عدم التوكيل، وزاد على ذلك بنفيه حينما حلف يمينا بالله تبارك وتعالى حيث لم توجد بينة للموكل أنه أن الوكيل قد وكله بهذا الأمر. قال وفي قول الوكيل، يعني يصدق الوكيل لأنه مؤتمن، ولما كان مؤتمن فعليه التصديق، لكن المسألة إنما تكون يا ترى صار هذا النزاع، فهذا النزاع الذي حصل فهل وقع هذا النزاع قبل العزل أم بعد العزل؟ إن كان النزاع قبل العزل معنى هذا هو مؤتمن، وإن كان بعد العزل معنى ذلك جرى عليه بعض الصفات التي خولت الموكل أن يعزله من هذه الوكالة. وقول الوكيل في تلف المال مقبول، قلت لك اشتري حاجة معينة، متفقين على الإذن وعلى الحاجة وعلى الشراء وعلى البيع كل شيء، لكن الحاجة اشتري لي خيلا فرسا، وأنت قلت إن الفرس الذي اشتريته لك ماذا؟ هل يصدق في هذا الأمر؟ تلف المال، فعندما نقول تلف المال تعال أيها الوكيل أنت مصدق، لكن هذا لأنك أمين، ويزاد على ذلك أنك تحلف يمين. قال وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه. قال وكذا في الرد، مسألة الرد، وكله بمال رد له المال مرة ثانية أو رد له الحاجة، عندما نقول رد هذه المسألة تنقسم إلى قسمين، الوكيل قلنا إما أن يكون مجانا يعمل وإما أن يكون بجعل، إن كان يعمل مجانا ورد الحاجة فهو أمين وهو مصدق في الرد، فهو كالإنسان الذي ودعت عنده وديعة وبعد ذلك رد لك هذه الوديعة، أما إذا كان بجعل بمال عند ذلك انتقلت مسألة الوديعة في التشبيه الآن الرهن إلى مسألة الرهن، وعند الرهن لا بد من البيان أنه رده، لذلك قال وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه وكذا في الرد، أي مقبول إن كان بلا جعل، وإن كان وقيل إن كان بجعل فلا، عند ذلك ماذا يشبه؟ يشبه العين المرهونة، فينبغي أن لا يصدق في الرد لأن الأصل عدم أبقى. ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول، قال أنا رددت إليك الحاجة عن طريق سعيد الذي أرسلته إلي، قال سعيد ما أعطاني شيء وما استلمت منه شيء، إذن هو وكل شخصا ثالثا، يعني جاء الموكل فأرسل رسولا وبعد ذلك هكذا يدعي من الوكيل أنت أرسلت رسولا، وهذا الرسول الذي أرسلته هو الذي أخذ مني الحاجة. عند ذلك هل يصدق؟ أنكر الرسول أنه هذه الواسطة بين الوكيل والموكل الرسول، أنكر ذلك. صدق الرسول. دائما عندما يقول الفقهاء صدق دائما نقول بيمينه، مسألة التصديق إنما يقارنها الإذن، ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح، لأنه الموكل الآن لا يلزمه أن يصدق الوكيل في مسألة الرد، لأنه هنا يصدق إنسانا لم يأتمنه على ذلك الأمر وهو القصد. ولو قال قبضت الثمن والتلف، وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب. ولو قال قبضت الثمن، إذا كان يصح له أن يقبض الثمن، ولو قال قبضت الثمن وتلف، يعني عندما كان هذا الثمن معي أو تحت يدي تلف، وأنكر الموكل صدق الموكل، أنكر الموكل أنه قد قبض، وكله مثلا ببيع شيء وعند القبض قال قبضته وتلف. الأصل الآن كان قبل القبض، الأصل أن المسألة أنه لم يقبض، هو قال الوكيل قبضت الثمن وتلف، وأنكر الموكل قبض الثمن من قبل الوكيل، صدق هذا الموكل. متى قال وأنكر الموكل صدق الموكل؟ إن كان قبل تسليم المبيع، لأن المسألة كيف أنت تقبض الثمن والمبيع ما زال قائما؟ مثلا أنا عندي سيارة وكلتك الآن أن تبيعها لفلان، ما زالت السيارة عندي، ثم تقول أيها الوكيل أنا قبضت الثمن وتلف في يدي. الأصل أن الثمن متى يدفع؟ يدفع إما عند التسليم أو بعده، غالبا قبله لا يدفع هذا المال. وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع، أما إذا كان بعد تسليم المبيع ماذا قال الشيخ؟ وإلا فالوكيل على المذهب، عند ذلك يصدق الوكيل أنه قد قبض الثمن وتلف في يده، لكنه لا بد له من يمين، ويكون ذلك بعد الإثم. ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته، لي دين، علي دين لفلان، خذ هذا المال وقم بقضاء الدين عني، قام ليقضي الدين عنه، ماذا قال الوكيل هنا؟ قال يا سيدي دفعت هذا الدين عنك، قضيته، لكن الذي يطالبني في الدين قال ما وصل إلي من المال شيء. الأصل تبقى الذمة مشغولة حتى يدفع الإنسان الذي عليه. فلان البقال مثلا له عندي 1000، خذ هذه 1000 وأعطيها للبقال، وكله بقضاء دينه، قال البقال ما وصل إلي شيء، أنكر المستحق صدق المستحق بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل عدم الدفع. وجاء وزاد على ذلك فقال حلف بالله تبارك وتعالى يمينا أنه لم يقبض شيء، صدق المستحق بيمينه. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينته. هنا عندما نريد، يعني عندما تريد وأنت في وكالة معينة، حاول دائما إذا دفعت شيئا ومن الممكن أن يكون هذا المستحق أن ينكر هذا، ماذا تفعل؟ إما أن تحصل على إقرار منه أمام 2 من الشهود أو يشهد، أو معنى ذلك أقل الدرجات تأتي معك بشاهد واحد وتحلف يمين، فهذه من البينات، شاهدين، إقرار، شاهد ويمين، عند ذلك لا يستحق، لا يستطيع المستحق أن يقول ما قبضت. والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينته. وقيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح. قيم اليتيم وكيل يتصرف في ماله بالمعروف، إن كان غنيا عليه أن يستعفف، وإن كان فقيرا فعليه أن يأكل بالمعروف، يدير هذا الإنسان مال اليتيم. قال ربنا عز وجل: وابتلوا اليتامى. بعد ذلك: حتى إذا آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالا. إذا مطلوب من قيم اليتيم أن اليتيم إذا بلغ، لا يسمى عندنا يتيم في الشريعة الإسلامية إلا قبل البلوغ. يأتي واحد كبير بعد البلوغ عمره 50 سنة فيقول أنا يتيم، هذا لا يوافق اللغة. متى يقول يتيم؟ قبل سن البلوغ. لذلك قالوا لا يتمى بعد البلوغ. فإذا كان هذا القيم الذي ينظر في مال اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه، المال الذي وكلني الحاكم فيه وكنت متصرفا فيه من أجلك دفعته إليك بعد أن بلغت، هكذا يدعي مع اليتيم، هل هذا يحتاج إلى بينة؟ طبعا نحن نحتاج إلى صفتين: أن يبلغ راشدا، فإذا بلغ قد يبلغ مجنونا، عند ذلك لا يعطى المال. في الفعل بلغ وكان راشدا وادعى ذلك. الآن من الذي ائتمن هذا القيم؟ ائتمنه الحاكم، وعندما ائتمنه الحاكم كان أمينا عند الحاكم، لكنه لم يكن أمينا عند اليتيم، فهذا لم يأتمنه عندما، لأنه كان صغيرا، والذي قام بوضع الأمانة فيه وائتمنه من؟ الحاكم. عند ذلك لا يكلف أن يصدقه. نعم. فإذا ادعى أنه أعاد المال عند ذلك يحتاج إلى بينته، فينبغي عليه أن يجمع الإنفاقات التي أنفقها على هذا اليتيم والإيرادات التي وردت من مال اليتيم، وبعد ذلك يسلمها بحضرة شهود وبينة. أما بالنسبة للإنفاق فإنه يعسر إقامة البينة عليه. لما كان يتيما في كل يوم يحتاج إلى طعام وشراب وكساء وتدريس وسكنى إلى غير ذلك وتدفئة، هذه أشياء لا نستطيع كلما أراد مثلا أن يطعمه رغيفا أن يأتي بشهود، هنا لا يكلف في هذه المسألة. لكن إذا أردنا أن نحاسبه لا يمكن أن يقول والله أكل فلان، وعادة يأكل إنسان 25 ليرة مثلا، أن يقول والله أكل وجبة ب2000 ليرة سوري. طيب بين لنا كيف أكل هذا، أن تقيم عليه كيف صرف هذا المبلغ. قالوا إذا كان قد علمه وأنفق كل ماله في التعليم يصدق في ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان جاهلا واستقدم له، عادة في بلد لا يكون فيها مدارس استقدم له بعض العلماء وأنفق عليهم من أجل أن يعلموا، وظهر النبوغ في هذا اليتيم وظهر أنه تعلم وفاق أقرانه وصرف عليه المال الكثير من أجل أن يصل إلى هذا الأمر، عند ذلك يصدق. أما أن يصدق في طعام وشراب على أكثر من المعتاد، يعني هنالك شيء وسطي لكل الناس يعلمون ماذا يحتاج الشخص الواحد أو البيت من أجل الطعام والشراب والكهرباء والماء واللباس، هذه الأشياء لو أخذنا أي إنسان يستطيع أن يقرر الوسطية. عند ذلك قيم اليتيم إذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح أنه قد رد إليه هذا المال. كذلك لو كان بدل اليتيم سفيه، كذلك يعني أي أمين وضعناه وصي، عند ذلك نقول له ينبغي أن تقيم بينة على عودة المال إلى من ائتمنك الحاكم عليه. وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح. يعني طلب صاحب المال ماله، فهل له أن يقول أنا لا أعطيك المال إلا بالإشهاد، نقول إن إذا كان الرد في حكم الشريعة الإسلامية مقبول باليمين فقط، عند ذلك لا يحق لك أن تنتظر الإشهاد، وإن كان الرد لا يحتاج لا يصح إلا بالإشهاد، عند ذلك لك الحق أن تطلب الإشهاد. في هذه المسألة يكفي لهذا المودع أو لهذا الإنسان الذي دفع المال أن يقول أنا دفعت المال، وليس لي وكيل، أنا وكلتك مثلا في أن تشتري لي حاجة، قلت أعطيني الحاجة، قال ما بعطيك، جيب لي اثنين شهود، أنا عندما أعطيتك ما أشهدت عليه، وأنت يكفي أن تقول باليمين أنا رددت إليك المال، عند ذلك لا يحق لك كلما أردت أن أتصرف معك انتظر حتى آتي بالإشهاد على هذه المسألة. وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك، واحد اتهم وبالفعل كان غاصبا لحاجة من الحاجات، حتى لا يبقى الاتهام عليه قال أنا أعيد لك وأعترف بأني غاصب، لكن أحضر اثنين من الشهود ليشهدوا أني قد سلمت المغصوب لك، له الحق في ذلك لأنه في الأصل ليس أمينا حتى يحلف يمينا، من هنا يحتاج إلى إشهاد. لو قال أنا تبت، نقول له ما زلت إلى الآن غاصب قبل الرد، يعني حتى في هذه المسألة. ولو قال رجل وكلني، وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه، والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته. وأي شخص، يعني إذا جاء شخص وأنت تعرفه وكان أمين فقال أرسلني فلان من أجل أن أخذ الدين الفلاني، أعطاه عدم مثلا، فعند ذلك هل من الممكن أن تؤدي له دينه، أن تؤدي له أمانة، هل وأنت بعد أن صدقته تمام الحقيقة هل هذا يجب عليه؟ قالوا لا، لا يجب عليك إلا أن لا يجب عليك أن تدفع الدين ولا الأمانة ولا العين الموجودة عندك إلا أن تقول أثبت لي بينة أنك وكيل عن فلان، عند ذلك يلزم. والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة، لأن الشخص قد يقول أنا ما أرسلت أحدا، يحتمل هذا الأمر، أنا ما أرسلت أحدا، مو أي واحد يقول. ولذلك ترى التجار يفعلون هذا، يأتي أيام صانع يقول أنا صانع فلان أرسلني معلمين، أقل الدرجات اليوم ماذا يفعل الناس؟ إذا كان غير معروف أنه وكيل له أقل الدرجات يرفع، شو اسمك أنت مثلا؟ والله اسمي فلان، أي يتصل بمعلمه أنت أرسلت فلانا إلي، فيقول نعم، عند ذلك يدفع، يعني تحقق ثم دفع. أما بدون تصديق أي واحد يأتي إلي، أحيانا يكون واحد سمع الخبر ثم بعد ذلك يتصور ويصور نفسه وكيلا ثم يأخذ المال، ثم يأتي الموكل فيقول أنا ما أرسلت أحدا، هل يكلف أن يدفع المال ثانية؟ نعم، لأنه مقصر في عدم الحصول على الدين. ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح، عادة أنا تطالبني أنت بمئة وأنا أطالب سعيد بمئة، فقلت لسعيد في هذه الحالة هل تدفع المال لفلان؟ فهو يطالبني أحلتك على فلان في هذه المسألة. فمعنى ذلك يعني هنالك شخص له مئة وعليه مئة، فيطالب، يطالب من؟ يطالب الذي عليه الدفع، عليه يطالب الذي يطلب الدفع، يطلب القبض، بأن يقبض ممن عليه الدفع، فهل يصح هذا؟ مما يسمى حواله، يعني أنا إلي مع فلان بحلب مئة وفلان بحلب أيضا يطالبني بمئة، فهل أستطيع أن أرسل من يطالبني إلى من أريد أن يدفع لي وكان الثمن حالا؟ هذه تسمى حوالة، اذهب إلى فلان. فقال الثاني أحالني فلان في دمشق الدمشقي على أن أخذ منك مئة وصدقه، في هذه الحالة وجب الدفع إليه، عندما دفع إليه برئ الأشخاص الثلاثة من الدين بين بعضهم البعض. قلت وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع عن المذهب. أنت تعامل شخصا في السوق وعلمت أنه مات، ثم جاء ولده وقال أنا وارثه الوحيد في هذه المسألة، عند ذلك دفعت له المال، هل تبرأ من هذا المال؟ نعم. إذا كان له أكثر من وارث في هذه المسألة، الأولى أن تجمع الورثة، وبعد ذلك إما أن تعطي كل ذي حق حقه، وإما أن يقول لك الورثة نحن وكلنا في قضاء أمورنا وجمع أموالنا وتركتنا مع فلان فأنت أعطيته، عن نفسه بالأصالة وعن غيره بالوكالة، وهنا يصح ذلك الأمر. بعد ذلك قال الشيخ انتهينا من باب الإقرار من باب الوكالة، وننتقل إلى باب الإقرار إلى الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.